آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذا المقطع بقية الآية التي بدأنا بها أمس، وهي قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. إلى هنا وصلنا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله. فمن اضطر إلى شيء مما سبق مما حرمه الله جل وعلا في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. كان الكفار يطمعون في أن يقضوا على الإسلام والمسلمين ويعتبرونهم لقمة سائغة، يتوعدونهم ويتهددونهم، ويوم بدر توقعوا أنهم لن يرجعوا إلى مكة إلا وقد قضوا على المسلمين كلهم، على المسلمين كلهم مرة واحدة. لكن الله جل وعلا ناصرهم، ومن بعده إلى فتح مكة والكفار يتهددون ويتوعدون المسلمين، والمسلمون قلة والكفار كثرة، كما تجمعوا يوم الأحزاب حول المدينة، فمن جاء من المقاتلة من كفار قريش ومن اليهود ومن قبائل العرب ومن البادية أكثر من عدد سكان المدينة رجالا ونساء وأطفالا، فكانوا يتوقعون أو يجزمون أو يعتقدون أنهم لن يعودوا من موطنهم هذا من تجمعهم يوم الأحزاب إلا وقد قضوا على أهل المدينة كلهم. وكان اليهود يرجونهم هذا ويؤكدون لهم، بعدما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وبين السنة الثامنة والسنة التاسعة والعاشرة انتشر الإسلام وكثر المسلمون، وخافت الفرس والروم من المسلمين. يقول أبو سفيان حال كفر: لقد أمر عمرو ابن أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر. لما جاء كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم وتلي عليه، قال وسأل أبا سفيان عن بعض الأمور، قال: إن كنت صادقا فيما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين. فمن يومها أبو سفيان يقول: الأمر عظيم، وخاف من الإسلام، وقال: ابن أبي كبشة يعير النبي صلى الله عليه وسلم، ينسبه إلى جد له بعيد يسمى أبو كبشة، مثل ما ينسب الواحد إلى جد أمه ونحو ذلك، ولا لو نسب إلى جد أبيه فلا بأس، لكن ينسب إلى جد أمه. لقد أمر أمرو ابن أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر. ملك بني الأصفر ما يخاف من أحد. وانتشر الإسلام في السنة التاسعة وأوائل العاشرة، وتصالحت القبائل التي كانت حول الروم وحول الفرس مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أسلم ومنهم من دفع الجزية، عرفوا وأدركوا أن أمر الفرس والروم زائل مع قوتهم وكثرتهم واتساع رقعتهم، فخطبوا ود النبي صلى الله عليه وسلم ودفعوا له الجزية. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في السنة العاشرة، لم يحضر الحج إلا مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنذرهم في السنة التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كانوا يطوفون بالبيت عراة المشركون. اللي يحصل له ثوب أحمسي قرشي أو خوال قريش يلبسه، واللي ما عنده من هذا يطوف عريان، الرجل والمرأة والعياذ بالله. والمرأة تضع الشيء اليسير على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. تطوف تتعبد عريانة والعياذ بالله، لأنها ما حصلت على ثوب أحمسي. والحمس هم قريش، ومن أخواله قريش، يعني من أمه من قريش، هذول ثيابهم طاهرة، ومن عداهم ثيابهم نجسة ما يصلح يطوفون فيها، جاهلية جهلة وضلالة عمياء. ففي السنة التاسعة حج المسلمون والمشركون، وقائد الحجيج قائد المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومعه علي رضي الله عنه ينذر الناس بسورة براءة، يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي السنة العاشرة ما حج إلا مسلم. وانتشر الإسلام، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وقد دانت له مدائن وبلدان متاخمة للفرس والروم، وأنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة: يأس الكفار حينئذ من أن يعود المسلمون إلى الكفر، ويأسوا من أن يقضوا على المسلمين، كانوا قبل يطمعون بهذا ويتوقعون أنهم بين عشية وضحاها يقضون على الإسلام والمسلمين، لكن بعد هذا يأسوا والحمد لله. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، ما المراد باليوم؟ أهو يوم نزول هذه الآية يوم عرفة، أم يوم الحج الأكبر يوم النحر، أم يوم فتح مكة، أم المراد باليوم هذا الوقت دون تحديد يوم من الأيام؟ وهذا هو الأقرب، مثل ما تقول لصاحبك اليوم تبين لي أنك صديقي أو أنك مخلص معي، ما تقصد هذا اليوم، وإنما تكون ظهر يعني لي بهذه الأيام هذا الأمر. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يأسوا، كانوا قبل في رجاء وتوقع أن يحصل تسلط الكفار على المسلمين، لكن بعد هذا وبعد ما أظهر الله الإسلام والمسلمين يأس الذين كفروا، يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم، لا اليوم ولا بعد اليوم، وإنما الخشية لمن تكون؟ واخشوني أنا الذي بيدي كل شيء، فهو جل وعلا يعز من يشاء ويذل من يشاء، يديل هؤلاء على هؤلاء ويديل هؤلاء على هؤلاء، وهو الذي بيده التصرف الكامل سبحانه وتعالى، ما أحد يتصرف مع الله، فهو أحق أن يخشى وأحق أن يعبد وأحق أن يخاف ويرجى في السر والضر، في السر والعلانية. فلا تخشوهم، فهم ضعاف بجانب قوة الله تبارك وتعالى، وإنما يكونون أقوياء على المسلمين متى؟ إذا ضعفت صلة المسلمين بربهم، إذا ضعفت صلة المسلمين بربهم تسلط عليهم أعداءهم، مثل حالنا اليوم. وإذا قويت صلة المسلمين بربهم تخافهم الناس كلها، كل يخاف منهم، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يرعبون من النبي صلى الله عليه وسلم وهم بينهم وبينه مسافة شهر، وهو عندهم أو قريبا منهم. فلا تخشوهم، كنتم قبل تخافون منهم، اليوم لا تخشوهم ولا تخافوهم، واخشوني. كل إذا خفته هربت منه إلا الله تبارك وتعالى، إذا خفت منه فتوجه إليه تنجو وتسلم، ما تستطيع أن تهرب منه أبدا. المخلوق إذا خفت منه تذهب إليه؟ لا، تهرب. والله جل وعلا توجه إليه وسارع إليه، من أتاني يمشي أتيته حرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فلا تخشوهم واخشوني، هو أحق أن يخشى سبحانه. ليلة بدر من يقول إن 310 يغلبون 1000 وزيادة، 310 حفاة جياع ليس معهم مركوب، وأولئك معهم الخيل والإبل والطعام والشراب والخمر والقينات المغنيات، ومعهم العتاد والعدة، وتوقعوا أن المعركة ما تستغرق أكثر من نصف ساعة يقضي الكفار على المسلمين، هذا الذي توقعوه. حتى إن واحد من الكفار قال ما دام سلمت العير لا داعي إننا نقابل هؤلاء، لا داعي إلى الحرب والقتال، نرجع. قال له الآخر الشقي أبو جهل خفت على ولدك حيث أنه منهم، هؤلاء طعمة جزور، يعني أكلة واحدة بس نقضي عليهم، وأنت خفت على ولدك تريدون أن نرجع إلى مكة بدون قتال، خفت على ولدك. فكان هو القتيل الأول أبو جهل لعنه الله. فكانوا يتوقعون أن مقابلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين هي في حدود الساعة أو أقل ويقضون عليهم، فقتلوا منهم 70 كلهم من صناديدهم من عظمائهم، وأسروا 70 من الأسرى من أراد الله له الخير أسلم وحسن إسلامه، كالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيل بن أبي طالب أخو علي، وغيرهم من صناديد قريش من أراد الله له الخير أسر. والطغاة الفجرة قتلوا في المعركة، والمسلمون عادوا سالمين غانمين والحمد لله. النصر بيد الله جل وعلا، فهو الأحق أن يخشى، والواجب على المسلمين أن لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يخافوا من المشركين، يخافوا من الله جل وعلا وينصرهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده؟ ما أحد يستطيع أن ينصركم ويؤويكم ويدافع عنكم إذا أراد الله خذلانكم. النصر بيد الله جل وعلا، فلا تخشوهم واخشوني، يقوله الله جل وعلا لعباده المؤمنين من نزول الآية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه نعمة من نعم الله جل وعلا، أن القرآن الذي هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم باق في الأمة من يوم نزل إلى أن يرفع في آخر الزمان من المصاحف ومن صدور الرجال. إذا فسد أهل الأرض وصاروا كالحمر والعياذ بالله يتهارشون، كالحمير يتهارشون، رفع الله القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال، فيصبح الناس وليس عندهم شيء من القرآن، لا مكتوبة ولا محفوظة. معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تنتهي بنهاية النبي. معجزة موسى اليد والعصا وما أجرى الله على يديه انتهت بنهايته عليه الصلاة والسلام. معجزة عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وموسى نزل عليه التوراة لكن لم يجعله الله جل وعلا معجزة خالدة، وعيسى نزل عليه الإنجيل ولم يجعله الله جل وعلا معجزة خالدة، بل لعبوا فيها اليهود والنصارى. ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يوم نزل القرآن إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها آخر الزمان، وهو معجزة خالدة باقية. هذا الخطاب ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل هو لأمة محمد قاطبة، فلا تخشوهم واخشوني. إذا قويت صلة المسلمين بربهم وصارت الخشية له والرغبة فيما عنده، ولم يبالوا بالمشركين مهما كثروا، قواهم الله جل وعلا وأيدهم ونصرهم، وإلا صاروا والعياذ بالله كما هو الواقع غثاء كغثاء السيل، ما يبالون ولا يبالي الله جل وعلا بهم. إذا ذهبت الخشية من الله جل وعلا فلا خير في الناس، فلا تخشوهم واخشوني. ثم بشرهم جل وعلا بنعمة عظيمة، يقول ابن كثير رحمه الله: هذه أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها على العباد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فتمسكوا بهذه النعمة. لما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بكى عمر رضي الله عنه الذي ينظر بنور الله، بكى. كيف يبكي والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ بكى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكي من هذه الآية، ما بعد التمام إلا النقصان، كنا في زيادة في زيادة، فلما كمل لا شك يبدأ من النقص. اليوم أكملت لكم دينكم. أتى يهودي إلى عمر رضي الله عن عمر وأرضاه، قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال له عمر رضي الله عنه: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه غبطة عظيمة. فقال: والله إني لأعلم أي يوم نزلت وفي أي مكان وفي أي ساعة، نزلت في أكثر من عيد، ليس في عيد واحد، وهي أعياد للمسلمين. نزلت عشية عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم الجمعة، فيوم الجمعة يوم عيد، عيد الأسبوع، ويوم عرفة يوم عيد السنة، وهو يوم عرفة الذي يدرك به الحج، قبله لا يكون حج وبعده لا يكون حج، الحج عرفة. كان عمر رضي الله عنه يقول: ما أهملناها، هي نزلت علينا ويوم نزولها أعياد وليس بعيد واحد. اليوم أكملت لكم دينكم، في هذا ضربة قاسية على أهل البدع، ضربة في الصميم، اللي يقولون بدعة حسنة، هذه بدعة لكنها بدعة حسنة. نقول: أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فليست بدعة، أتى بها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم فليست بدعة، جاءت من بعدهم فهي مردودة ما فيه. فلا يخلو، إن أنت مؤمن بقولها اليوم أكملت دينكم فهي لا حاجة لنا فيها. أنت تقول نحن في حاجة إليها هذه البدعة مكملة، إذن ما تصدق بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ما تم إذن حتى يأتي الشقي ويكمل بمبتدعاته. اليوم أكملت لكم دينكم، تم وكمل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نزل آيات من القرآن بعد هذا لكنها ليست والله أعلم في التشريع في التحليل والتحريم وما إلى ذلك. بعد نزول هذه الآية بقي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا 81 يوما، ثم لحق بربه تبارك وتعالى وصلى الله عليه وسلم. في اليوم 12 من ربيع الأول أو 2 من ربيع الأول في السنة 11، بينه وبين يوم عرفة 81 يوما على ما قيل. اليوم أكملت لكم دينكم، تم، لستم في حاجة إلى أخذ شيء من اليهود ولا من النصارى ولا من غيرهم، كامل دينكم، وتمت عليكم النعمة بمحمد صلى الله عليه وسلم، والحج وما حج معكم مشرك، وانفردتم في مكة وفي البيت الحرام وفي المشاعر المقدسة، ما معكم من يخالطكم أو يشوبكم، مسلمون كلكم. ورضيت لكم الإسلام دينا، اختاره الله جل وعلا لهذه الأمة، فهو أفضل الأديان على الإطلاق. دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ملة إبراهيم حنيفا على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أفضل الأديان هو دين الإسلام، وأنزهها وأكملها وأعدلها وأوفقها للعقل والتمييز. يعني عند اليهود والنصارى في ديانتهم أشياء ما يصدق بها العقل ولا يقبلها، وأما الدين الإسلامي والحمد لله ما فيه ولا خصلة واحدة يقال يا ليتها عدلت إلى كذا أو كذا، كما قال العربي الذي لما عرض عليه الإسلام لأول وهلة قبله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به، ما فيه، موافق للعقل والفطرة التي فطر الله الخلق عليها. العقول السليمة تستسيغ الخمر؟ لا والله، في الجاهلية عقلاهم يرفضون الخمر، قيل له ألا تشرب الخمر؟ قال ما يليق بمثلي، سيد هو، ما يليق بمثلي أن يشرب الخمر، أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم، ما يناسب، أصبح سيد آمر وأنهى وأطاع، ثم في المساء كن خروف أو شات، أصبح مجنون، تلعب بي البنت الصغيرة تأخذ بيدي وتسوقني حيث شاءت، ما يليق. بر الوالدين، صلة الأرحام، الصلة بالله جل وعلا بين حين وآخر، يجدد المسلم صلته بربه تبارك وتعالى، يقنت له قائما راكعا ساجدا، تتعاقب عليه هذه ساعة بعد ساعة، كل ما فتر وإذا الصلاة الأخرى قد حضرت، يكون دائم متعلق بربه تبارك وتعالى. هم مثل صلاة النصارى أو كذا يوم الأحد، من الأحد إلى الأحد، وأدخلوا فيها ما أدخلوا من التلاعب، هذه متصلة باستمرار ما ينقطع المسلم. قد يتسلط عليه الشيطان فإذا جاء موعده مع ربه طرده وذهب، ثم قد يأتيه فإذا جاء موعده مع ربه وإذا هو قريب الموعد طرده، وهكذا. يأتي وينخنس، يأتي وينخنس، يأتي للعبد، فإذا سمع الأذان هرب، وله ضراط حتى لا يسمع الأذان والتأذين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يدبر وله ضراط. ثم إذا انتهى الأذان جاء يشغل العبد عن الصلاة، فهو يحاول مع الكسالى أن يثبطهم ويتأخروا عن الصلاة. فإذا سمع الإقامة، إقامة الصلاة التثويب، هرب وله ضراط. فإذا انتهى ودخلوا في الصلاة جاء يذكر المصلي شيئا لم يذكره حتى يشغله عن صلاته، يخرج وليس له من صلاته شيء. البيع والشراء والتعامل مع الناس والصدق والأمانة والوفاء بالعهد، كل هذه أخلاق كريمة عالية. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وهو كافر، لكن من أجل العهد الذي بيننا وبينه ما نخون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، لا تهيته تخرجه من البلد يختطفه اللصوص، لا، قل له أين تريد من البلاد؟ يقول أريد بلاد كذا وكذا، يقول وده، ودام جاء ليسمع أن تحتفظ به وحافظ عليه، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ودم دخل البلاد بعهد أعطيناه الذمة نخونه؟ لا، لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. تعاليم في منتهى الكمال والحسن، لأنها من أين جاءت؟ من لدن حكيم عليم يعلم مصالح العباد جل وعلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وجل وعلا أرحم من الوالدة بولدها ومن الولد بوالديه، ولذا وصى الوالدين بالأولاد ووصى الأولاد بالوالدين لرحمته سبحانه وتعالى بعباده. ورضيت لكم الإسلام دينا، فارضوه واقبلوه وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، لا ترخصوه أو لا تطأطئ رأسك إذا قلت أنا مسلم، تظن أن الإسلام صفة مذلة أو ضعف. المسلمون ضعفاء لأنهم ضيعوا أمر الله، لكن المسلم المتمسك بأمر الله قوي. ورضيت لكم الإسلام دينا، الله جل وعلا يرضاه لنا وبعضنا يزهد فيه. ورضيت لكم الإسلام دينا، آية عظيمة فيها منتهى العزة والكرامة والرفعة والسؤدد للمسلمين إذا تمسكوا بدينهم، والذلة والهوان لمن خالف أمر الله. اليوم أكملت لكم دينكم كامل، ما في حاجة إلى شيء ولا تكميل، وإنما هي إيضاحات وتفسيرات واستنباطات معقولة وتسهيلات لبعض العلوم وتيسير لها. وأتممت عليكم نعمتي، تامة، نعمة تامة، سعادة الدنيا والآخرة في الإسلام. حتى وإن كان المرء فقير فهو سعيد، وإن كان مريض فهو سعيد، وإن كان مؤذى من قبل الآخرين فهو سعيد، والعاقبة للمتقين. حتى لو أوذي فهو يشعر بباطن قلبه أنه ما دام على الحق لا يبالي حتى لو أوذي. ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة، المخمصة المجاعة، والخمصان والأخمص ضامر البطن، يعني أصابه جوع شديد أضعف بطنه صار ما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم ربط على قلب بطنه الحجر من شدة الجوع، ثم ربط على بطنه حجرين يوم حفر الخندق والصحابة معه رضي الله عنهم، وهو يحفر مع صحابة الخندق لحماية المدينة عن الأحزاب الذين تحزبوا حولها. وكانوا إذا وجدوا الأرض القاسية أو الصخرة أو شيء من هذا الذي فيه نكد وصلابة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فضربه بالمعول فانهد بإذن الله، ما كان يراقبهم ويحفر غيره، بل هو يحفر معهم والصعب يتولاه هو عليه الصلاة والسلام. فمن اضطر ما عنده شيء يأكله إلا ميتة أو لحم خنزير أو موقوذة أو نطيحة أو واحدة من هذا فهي حلال له بقدرة الله جل وعلا، يرفع منها الأذى وتبقى فيها المنفعة، مثل ما ذكرت لكم قبل أيام قليلة، يأكل الميتة اثنان، أحدهم تنفعه والآخر تضره والعياذ بالله، وهي ميتة واحدة، أحدهم مضطر إليها ما عنده ما يأكله فأكل الميتة فأشبعته وحفظت عليه حياته وجسمه، والآخر عنده ما يكفيه لكنه تعدى فتضره وتهلكه. فمن اضطر إلى ما تقدم من المطعومات المحرمات في مخمصة مجاعة شديدة غير متجانف لإثم، يأخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا أن من سافر سفر معصية لا يترخص وليس له من رخص السفر شيء، سافر في رمضان من أجل أن يفطر ما يجوز له أن يفطر لأن سفره سفر معصية، سافر لبلاد الكفار للفسق والفجور ما يجوز له أن يقصر الصلاة لأن ليس له رخص السفر ولا يجوز له أن يجمع، هكذا قال بعض العلماء رحمهم الله، وبعضهم قال بخلاف ذلك. أخذ هذا الآخذون من قوله تعالى غير متجانف لإثم، يعني غير آثم في سفره، سفر طاعة أو سفر مباح. فإن الله غفور رحيم، وعده الله جل وعلا بالمغفرة والرحمة إذا اضطر لهذا. فمن اضطر إلى شيء من المحرمات ضرورة فإن الله جل وعلا يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويحل له ما حرم ويرفع عنه الضرر الحاصل بأكل الميتة أو الدم أو الموقوذة أو المنخنقة أو غيرها. فإن الله غفور رحيم. وناسب ختم هذه الآية الكريمة بهذين الوصفين لله جل وعلا، حيث أباح لعبده الميتة في حال الضرورة ووعده جل وعلا بأن يغفر له ويرحمه، أنه ما يأكلها وهو آثم أو يأكلها وهو محتاج إلى كفارة، لا، لأن الله غفر له ورحمه فأباح له ما حرم. فإن الله غفور رحيم. والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والناس في باب صفات الباري جل وعلا ثلاثة أنواع: قوم شبهوا صفات الله بصفات خلقه وهؤلاء ضلوا عن الصراط المستقيم، وقوم عطلوا الله جل وعلا من صفاته، أنكروا الأسماء والصفات أو أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء أو أنكروا الأسماء والصفات إلا بعض الأسماء، وهؤلاء ضلوا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الأسماء والصفات إثباتا يليق بجلال الله وعظمته، إثبات بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن صفات الحوادث والمخلوقات تنزيها بلا تعطيل، أبعدوا عن الصفتين الذميمتين للمشبهة والمعطلة. المشبهة شبهوا الله بخلقه تعالى الله، والمعطلة نفوا الأسماء والصفات، عطلوا الله من أسمائه وصفاته. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا خطر فيه ولا ضرر ولا انحراف، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها لا يترتب عليه تعطيل. نعم. قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني يأسوا أن يراجعوا دينهم

لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم الجمعة. نزلت عليه يوم عرفة يوم الجمعة في آخر ساعة من يوم عرفة بعد العصر، يعني في عيدين، عيد الجمعة وعيد عرفة، وفضل الحج. وقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي من احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله، والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند عن ابن عمر مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته. الله جل وعلا يحب إذا أرخص لعباده بشيء أن يأخذوا به، مثل الجمع في السفر، ومثل التيمم عند الحاجة إليه، ومثل القصر الصلاة. يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولهذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهو إذا أكل الميتة واجب في بعض الأحيان. متى يكون واجب؟ إذا صار المرء في حالة إما يأكل من الميتة أو يموت، فيجب عليه أن يأكل من الميتة ولا يترك نفسه يموت جوعا، بل يجب عليه. يكون واجبا إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق أو له أن يشبع ويتزود، على أقوال بين العلماء كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليها 3 أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. وقد قال الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا بها الميتة؟ قال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها. وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين. ومعنى قوله ما لم تصطبحوا يعني به الغداء، وما لم تغتبقوا يعني به العشاء، أو تحتفوا بقلة فشأنكم بها فكلوا منها. وقوله تعالى غير متجانف لإثم، أي متعاطي لمعصية الله، فإن الله قد أباح له ذلك وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فإن الله غفور رحيم. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن المعاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي. والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.